وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الله جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. أخبر جل وعلا عما حصل بين الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم من الذين ورد ذكرهم في الآيات السابقة. أولهم من؟ أولهم نوح عليه السلام، ثانيهم هود عليه السلام، ثالثهم ثالثهم لوط عليه السلام، رابعهم صالح عليه السلام، خامسهم شعيب. فذكر الله جل وعلا خمسة من الرسل، بين ما دار بينهم وبين أممهم. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا في قرية. ما المراد بالقرية هنا؟ القرية على حسب اصطلاح العرف المتأخر، أم المراد بها المدينة؟ المراد بالقرية المدينة المتقرات التي فيها قوم، وليس المراد القرية البلد الصغيرة، بل المراد البلد الكبيرة التي فيها كبراء وعظماء. وما أرسلنا في قرية من نبي، ما أرسلنا في قرية من القرى من نبي من الأنبياء. يقول بعض المفسرين فيه محذوف دل عليه السياق فكذبوه فأخذناهم إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. حينما يرسل الله الرسل فتكذب الأمم وتعارض الدعوة فيحصل منهم التكذيب، يأخذهم الله جل وعلا بالبأساء والضراء. ما المراد بالبأساء والضراء؟ تقدم ذلك، تقدم قريبا في سورة الأنعام إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأس الشدة والحاجة والجذب والفقر، والضراء المرض والأوجاع، وقيل المراد المصائب كلها، الآفات كلها. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. معنى يضرعون يعني يتضرعون ويرجعون إلى الله. فالله جل وعلا حينما يرسل الرسول إلى أمة من الأمم، فإن آمنوا واتبعوه مدهم الله جل وعلا بالخيرات والرزق، وإن كذبوا وأعرضوا وعاندوا أصابهم الله جل وعلا بالجوع والجذب والفقر والحاجة والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، لعلهم يرعون لعلهم يرجعون إلى ربهم، لعلهم يندمون على ما حصل منهم ويراجعوا أنفسهم فيتوبوا إلى الله. فإن حصل منهم ذلك فخير، وإن لم يحصل ذلك فيبدل الله جل وعلا تلك الحال بحال الرخاء والسعة، ويبدل المرض والسقم بحال الصحة والعافية استدراجا، لأنه جل وعلا أعذر منهم بالنذارة بالرسل وبالمصائب، فلم ينفع فيهم ذلك فيستدرجهم الله جل وعلا بالنعم. كما قال بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب من الدنيا فلم ير أنه يمكر به فلا عقل له، فلم ير أنه يمكر به، لأن الإمداد بالخيرات مع المعاصي دليل على أن الله جل وعلا يمكر بهذا العبد ويستدرجه ليأخذه على غرة. فهو جل وعلا يرسل الرسل والنذر والهداة والدعاة إلى الله، فإن استجابوا استجاب الناس لذلك، وإلا فإن الله جل وعلا قد ينذرهم بأشياء أخرى بالجذب والفقر والحاجة ووجود الأمراض والمصائب، لعلهم يرعون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يقولون: ما أصابنا هذا إلا بعصيان الرسل والإعراض عن طاعة الله. فإن فعلوا ذلك فالله جل وعلا يجود عليهم، وإن لم يفعلوا فإن الله جل وعلا يمدهم من الدنيا بما شاءوا على غيهم وطغيانهم، ثم يأخذهم جل وعلا على غفلة وغرة من أمرهم، كما وضح الله ذلك جل وعلا في هذه الآيات. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. السيئة المراد بها المصيبة والمصائب التي حصلت، السر والضراء المذكورة في الآية. بدلنا مكان السيئة، جعلنا بدالها حسنة، أو المصائب الفقر والحاجة والجدب جعلنا بدلها الغنى والخير والغيث، وبدل الأمراض والأسقام الصحة والعافية. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. كلمة عفوا من الكلمات التي تأتي للضدين، تأتي بمعنى الزيادة والكثرة، وتأتي بمعنى الذهاب والاندراس. عفوا بمعنى كثروا وزادوا ونموا، وعفوا بمعنى ذهبوا وزالوا، والمراد هنا الكثرة والزيادة والنمو. حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. حينما يذهب الله عنهم البأساء والضراء ويمدهم بالنعم والخيرات يقولون: هكذا حال الدنيا، تقلبات، فقد أصاب من قبلنا سراء ضرا ثم أصابتهم السراء، فنحن مثلهم على منوالهم هكذا. ونسبوا التصرف هذا إلى الدنيا وطبيعة الحال وحال الناس، ولم يرجعوا إلى أمر الله، ولم يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا إليه. وقالوا: قد مس آباءنا، يعني من قبلنا من الأمم، الضراء والسراء. فنحن مثلهم وعلى منوالهم، الضراء ذهبت والسراء أقبلت، فنحن في سراء وهكذا الدهر. فينسبون هذه الأفعال إلى الدهر وإلى أنها ليست بتصريف الله جل وعلا ولم تكن بإرادة الله، وأنه يريد الانتقام منهم أو المكر بهم، يغفلون عن هذا الأمر. فأخذناهم بعدما يمد لهم من الدنيا ما شاءوا ويعطوا من الملذات ما أرادوا، يأتيهم أمر الله بغتة، يعني فجأة. أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يمهلون، وهم لا يدرون أنهم بهذه الحال، حالة انتقام، لأن العطاء من الدنيا لا يدل على الرضا. فالعاقل يفكر في حال الضراء وفي حال السراء ويرجع إلى الله في حال الضراء ويستغفر من ذنوبه ويندم على ما فرط منه، وفي حال السراء يحمد الله ويشكره ويستعمل نعمة الله في طاعته. فإن لم يفعل ذلك فإنه واقع في مكر الله، فإنه ممكور به. يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى، ما المراد بأهل القرى؟ هذه أهل القرى، القرى للعهد أم للجنس؟ وما الفرق بينهما؟ إن كانت للعهد فالمراد القرى المتحدث عنها في قوله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، هذه القرى المعهودة التي تكلم الله عنها. وإذا كان المراد الجنس فالمراد جميع جنس القرى المتقدمة والمتحدث عنها ومن يأتي بعدها، للجنس، لجنس القرية، أو للعهد للمعهود المتحدث عنه في الآية السابقة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بالله جل وعلا وصدقوا رسله، واتقوا محارمه، ابتعدوا عن المحارم وعملوا بالطاعات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما المراد بالبركات؟ النمو والنعم الكثيرة. من أين تأتي؟ من السماء وتأتي من الأرض. ما المراد بالآتي من السماء؟ المطر، لأنه سبب لكثير من الخيرات. والآتي من الأرض هو النبات. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولكن ما آمنوا وما صدقوا وما اتقوا الله فأخذهم الله بما كانوا، بسبب كسبهم، بما ألبى هنا سببية وما يصح أن تكون موصولة بالذي كسبوا ويصح أن تكون مصدرية بكسبهم، بسبب كسبهم. أخذناهم بما كانوا يكسبون، والكسب هو ما يكسبه الإنسان من عمل. أفأمن أهل القرى، ما المراد بهذا الاستفهام؟ استفهام تقريع وتوبيخ. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هل هم آمنون؟ قد يأتيهم العذاب منا على غرة في حال غفلتهم ونومهم وراحتهم، أو في حال لهوهم وانشغالهم بملذاتهم ولعبهم. فعذاب الله جل وعلا إذا أتى قد يأتي بلا نذارة، وقد يأتي بنذر. فإذا أراد الله بالقوم خيرا أنذرهم بالعذاب، وإذا أراد بهم خلاف ذلك جاءهم العذاب بغتة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا؟ ما المراد بالبأس؟ العذاب. بأسنا بياتا وهم نائمون، بياتا ليلا. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم، مثل الاستفهام السابق مرادا به التقريع والتوبيخ. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ الضحى هو وسط النهار. وهم يلعبون أي مشتغلون فيما لا فائدة لهم فيه، وكل من اشتغل بما لا فائدة له فيه فهو لعب. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ هل أمنوا أن يأتيهم عذاب الله أو أن يمكر الله بهم إذا عصوه وعاندوا رسله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لأنه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. والخليل عليه السلام ماذا يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، لأنه خائف أن يرجع إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. يقول: اللهم ثبتني على ما أنا فيه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أو تخاف يا رسول الله أو تخشى؟ فقال: يا عائشة، أما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، حتى لو كان أتقى الناس. إذا كان الله جل وعلا قد أراد له الشقاوة وحكم عليه بذلك أزلا، فإنه لا بد وأن يعود إليها وإن اهتدأ. فيرى كثير من الناس يكون في مبدأ أمره على الحق وعلى الهدى وعلى الاستقامة، ثم يفتن في مال، يفتن في جاه، يفتن في ولد، يفتن في منصب، فيزيغ عن الصراط المستقيم والعياذ بالله، فيختم له بسيء عمله فيموت على الضلال والعياذ بالله. ولهذا يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، أن يثبت قلبه على الإيمان كما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله حسن الختام، لأن الأعمال بالخواتيم. وكما ورد في الحديث: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا قرب أجله عمل بعمل أهل النار فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فكلما كان العبد أتقى لله وأعرف به فإنه يكون منه أخشى. وكما ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: المؤمن يعمل الطاعة وهو خائف وجل، خائف من الله، وجل بأن ترد عليه طاعته وأن لا تقبل منه. والكافر والفاجر والعياذ بالله يعمل المعصية وهو مطمئن، ذاك يعمل الطاعة وهو خائف من ربه، وهذا الفاجر والعياذ بالله يعمل المعصية وهو مطمئن، وما ذاك إلا لموت قلبه، لأن القلب ميت لا حياة فيه ولا شعور له. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله جل وعلا يمكر بالظالمين ويمكر بمن يمكر بالمؤمنين، وهذا من الأفعال التي يجوز أن تنسب إلى الله جل وعلا على ما يليق بجلاله، لكن لا يشتق له تعالى منه اسما ولا صفة، فلا يقال الماكر ولا يسمى بهذا الاسم جل وعلا، وإنما يقال جل يمكر بالكافرين، يمكر بالفاجرين، يمكر بالظالمين، يمكر بالماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب على العبد أن يكون خائفا وجلا من عذاب الله، وخائفا من سوء الخاتمة، وخائفا من أن يختم له بعمل سيء، وخائف مما كان في القضاء السابق، لأنه لا يدري ما قضي عليه به. لأن من أمن مكر الله فهو خاسر، ومن أمن مكر الله فهو كافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام، والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك لعلهم يضرعون، أي يدعون ويخشون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئا من الذي أراد منهم، فقلب عليهم الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه. ولهذا قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك فما فعلوا. وقوله حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال عفى الشيء إذا كثر. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، فما نجح فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا. وقالوا قد مس آباءنا من البأساء والضراء، ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان والدهر. وإنما هو الدهر تارات وتارات، بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم، ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين، وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء كما ثبت في الصحيحين: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء. ولهذا جاء في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه، أو كما قال يعني لا يهتم، تصيبه البأس والضر فلا يرعوي ولا يتفطن أنه مبتلى وممتحن بهذا لعله يرعوي، فهو لا يدري في غيه وفي سكرته. وإذا أصابته جاءته النعمة استعان بها على معصية الله ولم يستعن بها على طاعة الله، فقلبه ميت والعياذ بالله، لا يدري عن شيء، لا يتفطن لسراء ولا لضراء. المؤمن إذا أصابته سراء شكر الله وحمده وأثنى على ربه بما هو أهله واعترف بنعمة الله وقال: هذه نعمة ساقها الله إلي، لا بد أن أواسي بها، لا بد أن أعطي منها، لا بد ولا بد، وهكذا. فإن أصابته ضرا قال: هذا بسبب معصيتي، يتفطن لنفسه: ماذا فعل اليوم؟ ماذا فعل أمس؟ ماذا فعل قبل شهر؟ هذه عقوبة لتلك الفعلة التي فعلتها، الله جل وعلا أراد بي خيرا ليذكرني لأرجع إليه، لأندم على ما فرط مني، أستغفر الله وأتوب إليه. فالمؤمن يتفطن لحال السراء وحال الضراء، وهو في كلا الحالين في خير. وأما الفاجر والفاسق والعياذ بالله فهو في غيه يعمى، ولا يتفطن لسراء ولا لضراء، لا يدري عن شيء، قلبه ميت. ولهذا عقب في هذه الصفة بقوله: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أخذناهم بالعقوبة بغتة، أي على بغتة وعدم شعور منهم، أي أخذناهم فجأة، كما في الحديث: موت الفجأة رحمة للمؤمن. رحمة للمؤمن لأنه كان مستعد، كان على استعداد في كل يوم، مستعد للقاء الله، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: صل صلاة مودع، كل صلاة إذا صليت العصر فاجعلها بمثابة توديع للدنيا، لأنك لا تدري هل تصلي المغرب بعدها أو لا تصليها. فموت الفجأة للمؤمن رحمة به، لأن الأمراض والمصائب كذا تؤثر عليه وتؤثر على من حوله، فإذا فاجأه الله بأجله وانتقل، انتقل على خير، والاستعداد حاصل، كان الاستعداد من قبله حاصل من قبل، فهو لا يزداد بالنذارة شيء لأنه مستعد. وأما الفاجر والعياذ بالله فأخذه فجأة عقوبة له، لأنه يقدم على ربه أوفر ما كانت معاصيه، ما خفف منها شيء. كما في الحديث: موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون،

لعلهم يندموا على ما فرط منهم، لعلهم يتوبوا فيتوب الله عليهم. فإذا لم يفعلوا فالله جل وعلا ليس بينه وبين عباده وبين خلقه نسب، يغار جل وعلا إذا انتهكت محارمه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.